بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكتبة الحرم المكي الشريف، المكتبة الصوتية والمرئية، يسرها أن تقدم لكم سلسلة مصاحف أئمة الحرمين، مصحف الشيخ الدكتور سعود ابن إبراهيم الشريم. والآن مع المادة. أشهد أن محمد رسول الله.